يا نيانتي يا نيانتي يا تعب قلبي وجايبالي الخضاع. وانت طب انت ما انت اللي واخدها بيا وعيشها بالدرا. يا نيانتي يا نيانتي يا نيانتي يا وجع قلبي وجايبالي الخضاع. وانت طب انت ما انت اللي واخدها بيا وعيشها بالدرا. انا قلبي طحن تهدي ما انت تسعد انا جن مفور اضرب واكسر يا عم اصر اضرب واكسر يا عم اصر في النار ببيت ولا قلبي بيت النار ببيت ولا قلبي بيت ما هو ده النوع اللي انا عليه ببور. لا لا لا لا لا لا الله لا لا لا لا لا لا ايه ده هو لا لا لا لا لا لا ايه ده هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لميت يا فول مدمت انا نفسي اغمت جعان حمود سكلك يا هارتي فقع مررتي والنعمه ده انت تفاح وموت. السلك لمس يا فول مدمت انا نفسي اغمت جعان حمود سكلك يا هارتي فقع مررتي والنعمه ده انت قفص لمون. وابوكي واخوانك بالنفر والمرسل السياحي وكمان فيك الظفر لعبلك حضر تجول وفصلي كلمة حول اعملك حضر تجاول وفصلي كلمة حاول واقول يسكت نظامك واضربك بالعالم اوعي. لا ياما خفت الحقني دخت لا ياما خفت الحقني دخت ودايبة طحن محتاجة اشوف خدي غرام وحب خرزن محتاجة اشوف غرام وحب وكارت شعب لا خش في قلبي خش وحنلعب تحت الدوز. تهدي ما انت تسعد انا جن مفور اضرب واكسر يا عم اصر اضرب واكسر يا عم اصر في النار ببيت ولا قلبي ميت النار ببيت ولا قلبي ميت ما هو ده النوع اللي انا عليه ببور.